المدينة وين نروح بحالنا والله الفكرة معاني برد قلبنا بالله يقولوا للحبيب المصطفى رقب علينا بالله بجمالنا أهل المدينة وين نروح بحالنا والله الفكرة معاني برد قلبنا بالله يقولوا للحبيب المصطفى رقب علينا بالله بجمالنا علينا ومن عطاكم أنعموا يا أهل طيبة بالجوار تناغموا ردوا علينا ومن عطاكم أنعموا صور طه عن دلال تعلموا رحنا إلى الكون يعلم حالنا المدينة وين نروح بحالنا هو البكا معني برد قلبنا بالله يقولوا للحبيب المصطفى علينا بالله نكبرنا راحوا المدينة وصلوا باب السلام شموا المسك والطيب من ذاك المقام يا مسعة الزوار قد نالوا المرام واحنا الظلام الليل نسكب دمعنا للمدينة وين نروح بحالنا والله البكا معاني برد قلبنا بالله يقولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا أحمد ينطق السين حبك بالخشن وقد لقي بالشوق والدمع التشن أحمد ينطق السين حبك بالخشن وقد لقي بالشوق والدمع التشن أمري ما بين يدين فاحكم ما تشن وانت يا نور العين جوا عيوني هذا الدمع مرسال من عاشق لكم هايم على الخدين طالب قربكم والله القلب ما عاد يهوى غيركم والله القلب ما عاد يهوى غيركم وانتو يا نور العين جوا عيوننا يا المدينة وين نروح بحالنا والله البكا ما عاد يبرد قلبنا بالله يقولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا بالله بكبارنا يا للمدينة وين نروح بحالنا والله البكا معاني برد قلبنا بالله يقولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا بالله بكبارنا يا للمدينة يا للمدينة يا للمدينة يا للمدينة